neddanke neddanke gomdin do Allah subhanahu wa ta'ala andirado alqur'ana e sunna nelaadon sallallahu alaihi wasallam na'am sitayoni o wadi ella sayoni o wadi faljere non no gollondirte non no huwondirte non e tawata o do ko neddanke ko dum woni bid'a wonde wadde bid'a na on wona ayoted do fi mudo sahib al bid'a alladhi yad'u ila bid'atihi hadha la yustar nam o do o surratake ko sendindirgol interview nam nam nam shekh sura nam idan interview hadhi al mas'ala allati dhakaraha ibn rajab rahimahullah ta'ala yata'allaqu bi madha al mu'min idha waqa fi hufra min ad dunub nam idha asaba dhanban ينبغي أن يستر وأن ينصح هكذا يتعامل إذن الذي يسير على منهج السلف يستر وينصح أما الفاجر ماذا يفعل يهتك ويؤير طيب أما الذي يدعو إلى بدعته ليلا ونهارا هذا لا يستر بل هذا يهتك ويعير ويبين له فرق كبير انتبه بارك الله فيك انا اريد ان نصل الى نتيجه لان صاحب البدع الذي يدعو الى بدعته ويقرر الباطل ليلا ونهارا هذا لا ينبغي ان نستره هذا لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستره مؤمنا أرأيتم؟ لأن هذا يريد أن يقرر الباطل إذا سترناه الناس يستفيدون من بدعته إذن هذا لا يستر فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ نعم. طيب من هنا نستطيع أن نفرق ما قاله العلماء ولي الأمر يرتكب أحيانا معاصي إلى آخره ليس لديه بدعة لا يدعو إلى بدعته من هذا الوجه قال العلماء من يريد أن ينصحه ينصحه ولكن لا يعيره ولا يهيج قلوب الناس تجاهه أما العالم الذي لبس لباس العلماء ويأتي ويقرر البدعة ويدعو الناس إلى بدعته هذا لا يجب لا يجوز علينا أن نسكت بل نبينها له من هنا يأتون شبهة ويقولون ولي الأمر له كذا وكذا وكذا وكذا أنتم لماذا تقولون نسكت ولا نتكلم وهؤلاء الأئمة علماء كبار درسوا ولهم مناصب عالية أنتم صغار تتكلمون وتتعلون تتعنون وتؤيرون هؤلاء العلماء هذا يدل على أنكم لا تمشون على نمط معين أرأيتم؟ نعم. إذن فرق بين هذا وذاك إياتون ويقولون اتركوا هؤلاء المشايخ ما دام قررتم في باب السمع والطاعة أن ولي الأمر لا يطعن ولا يتكلم فيه خلاص انتهى وكذلك نحن مشايخنا اتركوهم سوف يحكمون في باب واحد هذا باب وهذا باب آخر هذا العالم ما دام يدعو إلى بدع ويدعو إلى انحرافات لا يجوز السكوت من هذا القبيل لا أدري يعني هل فهمتم هذا الموضوع ممكن أن تقول لأن السينكو سكتي السندكار كان يقرر هذا الباطل ما دام الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولي الأمر منكم ما دام ينود السمع والطاعة للأئمة إذن كرمكم من كذي اتركوهم ولو كان لديهم زلات اتركوهم أوكو باب داكو باب ناهون دوات رأيتم هذا؟ نعم إن ولي الأمر لا يدعو إلى عقيدة ولا يدعو إلى منهج بل يرتكب معاصي إذن هذا باب وذاك باب آخر أما العالم هذا يدرس ويحرر ويقرر الباطل لماذا الناس يسكتون ويدعو إلى عقيدة ويدعو إلى منهج؟ إذن لا ينبغي أن يلتبس علينا بين ولي الأمر الذي يرتكب المعاصي وبين العالم الداء إلى بدعته. هذا باب وذاك باب آخر. إذا تفتنوا مثل هذه الأمور. نعم نخص هذا ثم نمشي. شيخ برا ملاحظة ربا ونغير نغان غرندي أكوسيا نغان لنغي نصيحة ربا كيما أنغى ونغان بيرن فلاغي أكوسيا sutura era miri sutura ina ngai bo makeneng atere ki agoro ki ana ga nana miri na ngafe mumini nu mumini tagi bid'atu ta muso ki otul mati ki fende miri na ga miri ga li fe bid'ama aga bid'ama ama makeneng ri a waso ri na kui ana ga natang makeneng mane ara ya gi dunia bi ngato aga bidia makene mane amtan gundi fanna yagi mane dunia bi ngato ana namuna yi yamade mire ga ko lena ga talbis raba ana siga ki kitabu ku imam imam ga kitabu ku ana ya to mane na farqa imam ibn rajab kitabu ku afala dan ga farq bayna an-nasiya wa at-ta'yir ya ko mai we to mane na ku wata na fala ma wana radraba fi o mana sai se fo mi ma fala fi habida to ina ra yajuz aga gbogbo na han duniya har nya kwa duniya kala ku to ma aga ku to ma ana ga ma msubu ande nana fo na gara fi ga mi gebe nana msubu amunduna gibida to ina kan su ma msubu ara ina ra wali mi ge fari nana minzera afala vera menge ku isuri alima tantanyi nde na gafe allah ma tandi nde na gafe fende na gafe kwi fende na gafe kwi na kana allah ma tandira na kima ibe ku ime sono ana oge aga mba fara da mo ga menge ku isuru awa mu ga karamo ko ni ga fanna na wone faluna o ba wa mfe mo ga karamo ko ima wallahi subhanara شو أنا غام ملانغ سواب ما فيو مقارنة أنا غام ملانغ سواب ما فيو غير صلى الله عليه وسلم حديث إبرة فيها غير فوي أنا غير راتي إبرة تنتري تو أما إبرة الله ما تنين دي لأما أنا غير كوي في غابي أما مباربا كي فلا إبه ما مغين غام باردو ما سو أما ألو نيلا نارا أما مبابير أتونغو أنا فين دي أغادر أبورا كرمو أنا فين كيري مارا bal bore man gera asal na primir malangunu gera bare sisna ora ba menge tanda abara folebe akui fi gema be kiana re amon bare rato e ra ga fi makene jama be amon bare rato e ra ga nya ku fi nya ku ga no sabati de mere son de mema aga fe ku alo yimi ri loeri alo sen dakar allah ga matin gi an mara wallahi allah ga makene dunia bi nga ko lo amodali gbegbe na na won yere beto Eva mimbari sugoeira. Alo jalil modeli. Dabondi. Ala mum si mo. Yume na wanda njamaata. Nkalikali minde bula kene. Ame nge kumbi. Dumbuya. Haima nye iki. Ega dumba kafini ikira. Ega lebele kafini islamura. Ha. Amu nyokumera. Nasuhu haneneki. Nasuhu haneneki. Au mennu sono. Ina kainantuma. Nakalikali to inantuma. Ana bo onare. Amo ga menge ko isoko mo ban garba waye weluna nami ko modela magaluna ker mo afi la magama kene mi ga ko lon kifan ana modeli o imam yoto mi mbari fari atema e jamane jibara kreto ha be da mudan bale fe mulangi ayo mo ne tan vraiment dine bara gorogo dine bara gorogo amo ga mo sabari na fari o mem imam yoto nara ana narba fe mubtadi nara atamuna sese fo population moye ga korogo mire imenge ga pe yor ko biire e muno ko nse na ganna e muno ko fe na ganna bade alo ne fan na sene ma youtube ma ya kosia ana ga ye ne banansi a ne banans dan abora ba ma farebore ngamra ala ba ma na ga do e ni ma nyogona amange mu na sese fo farebore nyan ko bir makane na si araba ki na neki na si ana neki kan mo fo mo yugene akere mara wona ga masumbu mi ga ina ga ngera ga nasiya arabaki sunna salafiya gwanyere ma salafi nyere ma krana homa ana kana masara karmogo agafe la magama kene agara fi ga mige ba fo alo perekali allah ga matingi allah ga sabati dine fari jan masala hana watane deila lambe ben si taybe wadi to mbakkato be wadi to mbakkato yon be haldidano ma dum be humputuno ka fuddode be wadana lagine dum do dum do dum do durunki hu wayagol sellatande jawa ka gangunal do inna be hunnali ahadi non pa respecte wawla do wada bayana ma dum khutba piyonno hay siko ahadi woni ko be lundi bakkatu ne danke mo wadi si lundi ke ahadi tay si tay woni ustaz docteur wi ido wadante muhadara ma wi wadante hunde kaari hunde kaari o hunnali dum yal e juma arore ya nas ya aray do jawa do wirta ko dum woni ustaz docteur wawla ko falda awatta dum abadan inna taaki ko nasiha woni ay to ndo yaw taw yaabe ka sudu wanna be ton nasiha an ko ma nasiha woni ko nti wadi idan dum do ko waju dum do ko waju ndo ko dambugal dum do ko ndo ko dambugal dambuden didi du'a ka ko dum woni jellindirede na nam anawa amasala fi sibriya ne etam bidato e kilomana ganna sadi onom ya alama na ya wallahi onom tulmati kifan to anem bili mai alama ne ye tonguma ne e na jamana de defandi fe anaka itema bene etebe e la hidi tongomi rebe la hidi wienga begbe emre la hidi mabene e ma bi sese rabama wallahi allah jalil matiqi man kan marigira abarakana ri rava akal kali ham blogger aga wangu tongo aloni le kombi wallahi ngan no ma mogu agali wallahi wa fala be osiga alko wiwi gali akatubi ama nakrana ngomma mriona ma nyogo ajalil as-sunna la nar ibaratan tan bid'atu ikori nar bid'atu ikori wallahi afal konde fa bene anya maike dumbuya mambar fa inana ne en misere ba ma en la ire tongo agbo nana birin berde akibe agbo gbe mri gbe na problem nana ala a feto na ya etanga la yidi anja tongo de problem na re me gala yidi la kamalima problem na neki sunna la tan wali ki muneki wallahi man na to mi yora kata igaba ne nyima e ka dul ko tera ba ina jihad ina naba fi allah ga fam fi umma allah on sabadi dine fa jazakumullah khair qala faslun al uquba qal do dambugal no yewta en fi lette on ko dum woni ay bin do wirtu do musiddo mudum juldo gomdindo be maqi wa uqubatu man asha'a as-su'a ala akhihi al-mu'min yani latte on sakudo bone e do musiddo mudum gomdindo watatabba uyubahu jokkiti ko dum woni ellaaji makko din ay beji makko din yawtugol jama'a wa kashafa awratahu o itti ko dum woni o hunki awra makko wirtugol mongol wolugol mongol ayattaba allah awrata allah subhanahu wa ta'ala jokkite kanyum kadi awra makko on wirtamo wayafdahu o wirtamo walau fi jawfi bayti haje ko andertum ber sodu makko kama ruya dhalika an-nabi sallam min ghairi wajhin odo fe'in wa qad kharaja imam ahmad wa abu daud wa tirmidhi min wujuhi muta'addida wa akhraja at-tirmidhi min hadithi wa ila ibn al-asqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tudhhir ash-shamatata yani as-sayyi'a wa ta fenyen ko dum woni e wonande musiddo bone bi akhika musiddo maada fa yu'afiyahu Allah wa yabtaliyaka de Allah an jar yani danda ta musiddo ma on bone don an o jarribo ma wa qala sanu gharibun wa kharaja aidan min hadith mu'ad marfu'an man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu qad marra wa isnadu munqati wa qala al-hasan kana yaqul man ayyara akhahu bi dhanbin qala an tukkir musiddo mudun bakkatu taba minhu ta tawbina makko lam yamut hatta yabtaliyahu Allah bi o mayata sina Allah subhanahu wa ta'ala don jardi burayma ko dum woni on bakkat lan Allah danden danden ay be maki wa yura min hadith ibn mas'ud wa isnadu fihi da'f al bala yani al bala mukalun yani aw muwakkalun hinu fawa bil mantiq e yewterande yewtugol ma al bala on arday e on dey yewterema don falaw anna rajulan sitay woni neddan ke gorko ayyara rajulan o chukiri gorko biradaa kalbi kalbatin yani muinu gol bariru la radaaha yani muinainu ami gol wondema chukira kari jo muinu gol bariru yadam billah allah to don jarribo ramako don muinu gol don bariru don do yo may ko filla dum no wol bini yani wa qadru ya hadha al maana an jamaati min as salaf madha on nusra kon woni abdum walamma نعم ولما ركب ابن سيرين الدين وهو بسبه نعم ماذا هذه النسخة ولما ركب ركب نعم نعم ركب إلا هنا لا يوجد شيء نعم الدين نعم وهو بسبه لو اي وند تو مند ابن سيري رحمه الله تعالى يعني وقتينو يعني نيماند يعني بكون تكو نيماند او وي اني نو من اعرف الذنب الذي اصابني هذا من هلان عندي وبكات هبدو لان دو ايرت رجلا منذ 40 سنه فقلت له يا مفلس يعني ميتشكينو غوركو هبيني دوبي 54 كو ام بكاتو باتنا دون mi wiima ko an yo neɗɗan ke perduɗo neɗɗan ke mara hay mere al mufsil yani neɗɗan ke mara hay mere ɓawto ɗon o yii toy ɓawto 40 tan o yoyi battane on nden yewtere ko o yewtuno ɗon e nden ñamande nde o waɗɗiti ɗon yadambillah o fof ko rentingol ɗen yani wowlugol goɗɗo ko wowlimo o maɗum yelanagol goɗɗo ko yelimo o tan ko wattangolila e moɗum nam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bin nga fasari folo wallahi allah yinge fi umma allah na u yinge fay na folo kitabu ki allah bar ko mbé yibam de ma on kar mo wona kan yi kitabu salare ato gare ku yire la baki folo do mbé amam va yankate naganna mri nagan mirega amu anga ker mumini aga fe kobi ayuge kobi obe aga naibu e makene mfira ara yense yankate mundu nanabe anare wa uqubatu man asha asu'a ala akhihi almu'min mirega yankate mirena kan anga keri mumini ga fe ko bi makenenge ara yense ako farq barsa abar bayano me kifay bida to tanu ne mumini no mumini taji enga keri sunna la taji etan na mi se fem fe ara fe ku e ga to na fe ko bi ne nana ila ma ya kan kan ra tunu e ara tunu kelve be si ga fe yire gbete ana wata wa tatabba'a 'uyubahu aman nagabra angaibu efemfera ngaibu enakanna nama atamukata besese naga ngaibu ansa na fenna keren wallahi imagine anajine gbegbera na fala mane ogo tulmati alko ogo makuyara ginende sigama na bore gine khonyi ara pona muza sese la khonyi fondu kobe Musa sese la konyi ateri ka goroiki inna to tande aga ijabu fi gamme ini so aga bongi kui adoko yati na falakun nara yense ngun na fe barai mundu nebe na barai mundu fi gima ay materi girera oba ansa bore konyi amuzika manakede ha fe ko bi na kan nana aga no mali na ga yala ha na suya na kan na ba kan na ba be ma asiga mane ana yara gera ngai boy na kan na na bangi kui ande na na insuga sumu moronde e bore ma yele mamenne amolande kolo e ga bangi kui lo galo alo geli e ga bangi kui lo galo alo di me ga rentrer coucher ne boy na mbiri memera e tulmati balawi na kan na na kui na ra ba fera ala musara ba nyajere nyavri nyesa ha wallahi tulmati lonile na ka asafama ne yama po refe na ramma yama yele refe na ganna yama aga fere nya aga fe makene ngi naibo na ganna wallahi ma mai tiri tagiri ay fan li mane ana wakashafa awratahu amanga amanga anaibo makena ama ba fe amakene an yattabi Allah awratahu Allah subhanahu wa ta'ala fan anaibo Abraham na fora wa yafdahu amam fa makene idan nagan mar ba fe neki ya ne nan to ma he ntu so ga bangi kui khiri bangi kui khiri ni ma wallahi shekuna ga Allah subhanahu wa ta'ala fan Abraham ni fan fora ay na ya rabbi sendera khiri nya ga nu tunu ga bangi kui ina ga manyo inga kere inga fe neki anaraba ana kame yama ana jine yama ana he ana ina ka frère toy ki de ina ha bangeli ke na ka bangeli sobot nara am nara ba ma mun nasu nara ba ma nabe meni atam famini an ko nara yense na he he no frère ko inta hi bi na kan nana an ba kan bini ina do sono azala vi ko ri e va sala ka bangeli ku fi bete Allah ka baro ombe naki ma ana ga imam e ga mameti wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ifa ngai boy Abraham na fora kere ha ay mayo ay ra yagi yamata gi ana hala safini ga bangi ku inanna hali no ngai ga bangi ku e ra yagi mane kamaru ya Allah ana tunu ngi ana ga abru ya dalik Allah na tunu ngi ana nabi sallallahu alaihi wasallam qira ma Allah subhanahu wa ta'ala ma to ni kisina ma min ghayri waji na gamu findi ke ya kerina sa ke ya wuyari waqad akhraja al imam ahmad bara nafile wa abu dawud anu abu dawud wa tirmizi anu tirmizi min wujuhin mutaaddida ke ya ma na kan makasabiri wa akhraja tirmizi imam tirmizi bara afile bara ramini min hadithi wa thilata wa athila kama ismu naam jiwathila ga hadith ma ibnu awsa'i asqa'i naqali ibnu asqa'i ani nabi nagazu ghayra ma sallallahu alaihi wasallam alusmuna darama to ni kisina ma qala naqe la tuzhiru shamatata akhihi ngiyoma anga keringa fenya ri makenema الشمامة أخيه نعم بأخيه نعم أيوة مغيومو أنا لا تظهر شماتة بأخيك مغيومو أنا كرينغا في كوبي مكان ما كام نعم لا تظهر أتفيني نعم أنا مغيومو أنا كرينغا في كوبي أجد كوبي مكان نغن نامو من إيران فيعافيه الله أغسلي أغسلي الله سبحانه وتعالى غاية فأتمى ويبتليك أما غيتا رأي ربي نرى أي أفعنا كريما إنغن يا ربي غل إنغن ما غافيكو بما كنن فينك الله دي أتمى أيتنا يا ربي نرى ما رأي يا ربي أنا أونا غن ربا يندي خير برون فتن دينما أنا أونا غن ربا خيرنا بلا فينا ما ونغاربا ونغاربا إن جاكري مؤمنين إبرا غا مؤمنين أو كسباتيغي إن غاتين ياندي أغامات أغاسا سوغيرا إن غاتين ياندي إغي واسو أغامارا ياجيرا أنا ونغا نربا وقال حسن غريب أنا أديس حسن غريب غريب وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا انا عباره في لمن انا عباره مني i hadis kuin fang naganna muaza hadisra naganna te sabi gherama ana man ayyara akahu mriyo anga kerenyi mayo ube amaye amaye ara ya jama yense bidambin yurubindera lam yamut amufahama feo hatta ya'mala fana wali model raba ayama ile na nyene la be karmo ita jigeri mumini atambal tu bina yurubima etam vanu na tongora na yina ganya boatu yomu na ndimu na kankolo mameti ita jigeri kifani Allah ifana ya rabbi ma boatu yomu na nemu na kankolo ana ga gi kame na ne gi ma fora kame ene tour tour na woto batan de bore samir bore min bore sati ana wallahi ifan Allah subhanahu wa ta'ala in fama feo funa fa ifali naki na ma onu wema onu wangi kolonde agarba Allah nambe ana raba sesebe imanga kolo kuifanya na misera gifan na misera kilikana nu mikima yofe na misera aibara yankate togo ana qala hasan Imam Hassan na kana yuqal anna ana falama man ayyar akahu miliyo anga kerema yense amayo anga fe na kasi amanga ibo bidambi yurubi ndera taba minhu abara tubi yurubi na hamma lam yamut amfama hatta yabtali ya Allah bihi fu Allah subhanahu wa ta'ala ara ya rabbi na yurubira majina otomati kifainde gina kawandi nana ola mawan kan notun wobore ma alako onga jeni dunia onga sa jeni aljama lo ko tan ni nan tuma asabati bi sunna far isa do bul guntu ay jabu ba ma abara ma ko yen fen wallahi ani ma inenye hasabu ina gbegbe ya ma allah on sabati ga ya fo nyuru bi ma نعم ورؤيا ويروى اما مررتن من حديث ابن عباس ابن مسعود ابن مسعود حديث ما باسناد فيه ضعف انا السند نغار سوق سند نغما لغم فنتي عند ديناكوي انا البلاء بلاوي متوكل نكل موكل نعم موكل بالنطق بالمنطق anaga balawi tan kilong wainanna ngina ga wema balawi kilong nananna falau anna rajulan ana alqamende ayyara rajulan aqamende mayo aga mangaybo bi radai kalbin barera min fira kalbatin barende barero go nan sadi o yar no muina naam chukira on tigi muino gol bareru la ilaha chukira on tigi do tumira modum yela no modum ana ga kamenena al kamenena ga kamen di mayo sara agama naibo misera ana ga agora bare nde khinyami bare gine nde khinyami ana poro abara la kam funte agi mi kobina la ha bare sa desa bare gine khinyama an na khinyaje minna ina ngai mangai bunara anaga ana la radaha ana ifan sanarba manetiku ya rabba manetiku ira ya rabbi manara hanarba ira amin makrayo krayo ratan ay soto mane allahumma ku yanara kullu hadha tahziran yani annas bi wuqu'i mithl hadhihi al'umur yani renta yani anka renta nam ana jibirina fena na mega doindo yira ji wanye falafema ji fe falafema ji yuge ma ji makan kuntiye ma anaga waqad ruya nam waqad ruya hadha al ma'na anaga ji fasari bararatunu an jama'atin kelve yama guya rima min as-salaf kelve ma forifanye dangi gira gbegbe barayira wa natunu ana walamma rakiba ibn sirin adaina temnege donito o mai karamo gumbe nana ibn sirin na donita suru ha doni fatama doni gbegbe nana katama qala anaga ana wa hubisa bihi enaga suru enaga bala hubisa nana kana e suru abala qala naga inni nta a'rifu dhanba alladhi asabani ana naga sotoriki na hada ne ana yinu bi na sen naga sotoriki na kolo yinu bi naga nya ga naga soto karmo ngbe na ya de min a'imati salaf hana saifala karmo walla mo nga ga ngo nyira wonga kirin taji on doro taji mu'minin mu'mine taji mi se fema ya to man nena na yidi ne fe tan ku ikansa awen fala akolo pal abaraka baraka nama na anaga fa ayartu rajulan mi ginde na mangaybo ayartu ka ayartu rajulan mi ginde na ngaybo mundo 40 sana depi nyato ngonani 40 yati di 40 Allah subhanahu wa ta'ala ma yankatana fu apre 40 anagam fala neki nawali fak bilama ana wa qultu lahu ya muflis itamrina sesse mon amiri itam na ngira ma ko so so yi sene yati ya don nafal madi ana miri bono naka miri bono gnye ma fala ki fa yinde nana inshallah awa won ngana tongo miri nanga perdiri ara se birina na tasara ndi barakallahu fik miri lo sexi afala ki yati at neki ana nina afala kay be itam miri lo sexi ana wallahi ndo la fala be Allah mouy nan fe mouli fou apre 40 ans. Allah a abara gombe, Allah a un sutra. Al-Adhan ou... Al-Adhan, non. Al-Adhan. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Parce qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Qala raymahullahu ta'ala, faslun fit ta'ir. Galdo dambugal, kupangi nangol leng, mbadiji enoneji, chukir likurumuni yimbe beng. بماكي ومن أظهر التعيير أو من أظهر التعيير ومن أظهر التعيير نجيا إمباديجي تشكو غونغول أي بين غونغول إظهار السوء فنينغول بونه وإشاعته إساكتو غولون في قالب النصح فاندو هل جماع كلاف غريدون يعني فنان وزعم afon wa za'amu annahu inma yahmilu ala dhalika al'uyub ofena wandema ko defimo labu goredu ko bangingol ido aybeji tafsil hada yati inshallah imma 'aman aw khassan imma ko kahuttintin nande ma ko kayertintin nande wa kana fil batin tano kander bernde makko madu lato kander bernde makko inma gharaduhu andu fanu ndemakko den atta'ir ko yugol chukugol wal adha kanyma elorugol fa huwa min ikhwanil munafiqin Allah o do ko nene goto musiddo ko doni nafiqi ben alladina ben zammahumullahu fi kitabi den be Allah ungini feli ka daftare makko fi mawadhi'a enokkeli hewdi fa inna Allah ta'ala tabiti Allah to don zamma man adhara fi'lan wa qawlan hasanan wa arada bihi at-tawassula ila gharadin fasidin وندم الله سبحانه وتعالى ذم اوفلي اونغي من اظهر اون فنين دو فيلان غولل وقولا ما دون كونغول حسنا غونغول موجو ما غولل موجي واراد بي كو فاندوري دون التوسل كو جوكور غول وادغول جوكور غال الى غرض يعني لاول تتفاند نمكون فاسدين كو بوند يقصده يم فاندوري دون في الباطل كون ونيكا سوديتون وعد ذلك وكنت دون من انا وعد ذلك دون دو كنتما من خصال نفاق يعني كو جبه نافق ياغل كما في سوره براءه التي هتك فيها المنافقين ونادنا سوره براءه ويرتغول وينغال لوجي هيف يعني بيدو نافقي به وفضاهم وهرسن باوصافهم الخبيثه ونوم ونصفاج ما بسبدي الله تو دو ويرن والذين اتخذوا مسجدا بنجوكيتي بكوني جولرد ضرارا تاتكو لوردوم julbe ben wa kufran kanyme kefer wa tafriqan sendindirgol bainal mu'minin hakunde gomdimbe ben wa irsadan kanyma e wallondirgol liman haraballaha den haboobe Allah wa rasulana la dama kon min qabl kon woni ko adi wa qala ta'ala Allah to don wi la tahsabanna alladhina wata sikku ben yafrahuna bina weltora bima ataw kon ko be okka wa yuhibbuna ba kon ko be golli morde golle moje wa yuhibbuna hi beedi an yuhmadu ndebe jarnete bima lam yaf'alu kon ko be gollali wa hadhihi alaya odo aya nazalat fil yahud ko ya yahud yan ko woni ko jippino lamma سألهم النبي صلى الله عليه وسلم توان دلار لندنو بأن شئين غائهون فكتمو بسود دون وأخبروه بغيره بهم فتن لاد وكونا كوني غونغكا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه إذن بهم نلار واندما بهم فتيم كونك ولند تايكو فنان واستحمدوا بذلك عليه بيتني الله سبحانه وتعالى ادو كونكو بي وولي دون وفريحو بيولتوري بما اتاو كونكو بي ادي من كتمانه سودو غولدون وما سالام عنه اكونكو نلادون سودي اكونكو نلادون لانديبه وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وحديثه بذلك مخرج في الصحيح يعني كرابين نوغول اودو نوني كونوني هيودو حقوندي يمبه كونوني اودو نوني ko yone danke farming ko la bangol yimbe be redu woni ko woni tata ko fenyin don kon ko rewru gol dum fi yugol fi chukugol ummu anni kaberna ma ko chukkay yani wadu gol mo lawol rewetengol e mudo yani ne danke fenyina do ko dum woni labu gol red inno labande goddo red no wadde khutba no wadde muhadara fanunde ko fenyini kon jama sikka ko labangol jam tangor der redu ko fenyi kon il so prétend il veut conseiller aux gens ka sermon ka muhadara ka durus les gens croient que vraiment lui veut conseiller aux gens il veut le monsieur l'avait faire du bien est-ce que vous voyez alors qu'il le connaît à l'intérieur au fond. Pourquoi il fait cela? C'est pour atteindre un objectif bien déterminé. Yani heboy gol ko dum woni fannde. Ça il va vous expliquer ça très bien avec que vous compreniez. Yani mi ara do mi ara do muhadara. Mi famina ko labangol o redu mi woni. Onon ko feñani on ko machallah te labani mi redu hande. Vraiment il a été gentil envers nous. Alors que moi j'ai un objectif bien déterminé. C'est pour vous prendre. Pour vous mettre ici à l'intérieur. Mais vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez? Oh non, non, ça c'est un grand problème. Hada mawjoud baynana. Kathir. Yati wa yulqi muhadara. Annas yasnuna alayhi. Wa yamdahunahu. MashaAllah. Wa ma'a hada ya'rifu fi qarari nafsihi. Annahu lam yaqsud hada al-kalam li wajhillah. Illa idnu bzeti bien déterminé. L'ajil zalika. Le monsieur là, c'est comme les hypocrites le temps des prophètes. Hakada kanu yaf'alun. Les hypocrites, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ni tigi be wadaino. Be arab e famina na ladon sallallahu alayhi wasallam ko kambe fu woni goto. Kono taybe andika wonki mabbe wonado. Idan odo ko sura sifa be do kade ro yayga. Idan be ko yen watta yila, ko yen watta yila ema. Ko yen watta yila ema. Goddo no yardo wi wonde ma sukaabe no yalti be sukaabe do ko yennu gol karam ko be woni golle mabbe je cite le ozulema wawla wawla wawla wawla ha wombe nande ben bayna enen kadi o labani irredo takaram ko be jiasine tabe hersine yeso meden do on won do wajade don il veut défendre son maître il a l'intérêt derrière la parole mo jogi ko inte kon intérêt. Il a un objectif. Est-ce que vous voyez? Les hauts conseils ont demandé, n'écoutez pas aux jeunes là, ceci et cela, et ils ne savent pas ce qui se trouve derrière. Quand on est tout d'un coup, c'est un munafiq. Nifaq itiqadi kayouna nifaq amalidi, liannahu ya'rif, wa indahu shay fi qalbihi. Amma idha lam yatiqidu shay'an, wala yiru shay'an, hada nifaq amali. Amma hada, له اعتقاد في قلبه يعتقد شيئا ويريد أن يقرر شيئا ولكن يظهر خلاف ما يعتقده لماذا؟